العالم الله قد ايه قلبي وروحي دابوا فيه. العالم الله قد ايه قلبي وروحي دابوا فيه. دلع عيونه دوبوني والله.